إنما ورد من قول الشاعر: فما وجدت نساء بني تميم حلائل أسودين ولا أحمر، حلائل أسودين وأحمرين، حلائل أسودين وأحمرين. هذا شاب نطقت العرب بهذا في هذا البيت بجمع أحمر وأسود، وإن كانتا هما صفتين على وزن صفتين من باب أفعل فعلاء، أي من الصفات التي في مؤنثها على وزن فعلاء. قالت هذا من فين؟ ها؟ هذا نادر شاب مش قبل شيء. يصح شيء أن يدخل أحمر، جاء الأحمر، جاء أحمرون وأسودون، لا، إنما نطق الشاعر على وش قليل، هذا قليل والنادر الأحمر. في قلنا ولم بني فعلان فعلاء كذلك سكران وسكران، فلا يجوز أن تجمع هذه المفردة التي على الشكل سكران ومفرده ومؤنثه سكران وغضبان غضبا. دابا مفرد المذكر سكران، المؤنث ديالو سكران، جاءت المرأة غضبا أو سكرا، جاء رجل سكران وغضبان مثلا. هذا كذلك لا يصح أن يكون نجمع عشان مذكرته، يكونش من باب أفعال فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء، ولا يمتنع مذكره من قبول التاء فصبور، ولما يستوي فيه مذكر ومؤنث كذلك أيضا الصفة التي يعني تقول رجل صبور وامرأة صبور وامرأة جريح ورجل جريح، يعني فعول إذا كان يدل على فاعل إذا كان معنى فاعل، أو فاعل إذا كان يدل على معنى مفعول، فإنه يمتنع، فإنه يجري عليهما يجريان على الموصوف. تقول رجل جريح وامرأة جريح يمتنع أن تؤنثهم، يعني القاعدة عندنا أن الصفة إذا كانت موليا الموصوف وكان الموصوف مؤنث أنث الصفة، لأنها تطبق معناته، إلا في الصفات التي يشترك فيها المذكر والمؤنث كصبور رجل صبور ومرأة صبور، فعل التي معنى فاعل، وكذلك فاعل معنى مفعول، تقول رجل جريح مرأة جريح كما قال ابن مالك في التأنيث: ولا تري فرقة فعولا أصلا ولا مفعلا أو مفعيلا. ومن فعيل كقتيل انتبع وصفه غيبا انتبع، تقول رجل جريح مرأة جريح، لا يصح أن تقول رجل مرأة جريحة، لا، يشترك فيها المذكر والمؤنث. فهذه ايضا هذه الصفه ايضا لا تدخل معنا، لا تكون مفردات، لا تصح تكون مفردات من الكسر، تقول شيء جريح ولا لا صح، تجمع جمع تكسير، تقول جرحى قتيل مرأة قتيل قتلى، لكن تكون جمع الكسر ما صحش، لان من شروط التي اشترط في وصف الذي يجمع جمع الكسر ان يكون قابل نش، يكون مذكر هو قابل نش لتأتي التانيث، وأن لا يجري على المذكر والمؤنث بصفة واحدة، لا يمتنع من قبول التاء مؤنثه مذكره، هل دابا صبور هذا كيجري فيها مؤنث مذكر، قول رجل صبور مرأة صبور فلم قليل، فعول إذا كان معنى فاعل وفاعل إذا كان في معنى مفعول، لأن كان فعول معنى تقسم يكون معنى فاعل، لأن هم العدو حتى فعول تكون حتى في الجمع، ما تقولش هم الأعداء هم العدو. فوجل المفرد كيخبر بها عن الجمع، هم الأعداء هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله، هذا فعول. إذن هذه كلها شروط اشترطوا في المفرد الذي يجمع جمع متكسر، واش كنفهموا شيء العزيز ومجرم ومسلم ومؤمن، هذه متفرقة الشروط، مسلم إيش وصف يس وصف يش لمذكر عاقل لمسلم الإسلام خالي من التأنيث ومن خالي من الترك يس، لا من الترك ما عنش معنى الترك منه خالي من التأنيث، لا يش ليس من باب أفعال فعلان باب أفعال فعلاء ولا من باب فعلان أفعال، مش من باب متظل لكي يجي المؤنث على وزني فعلاء، ولا من باب الصفة التي هي فعلا التي يأتي مؤنثها على وزني فعلها كسرا وسكرا، لا، ولا يش ولا يمتنع مؤنثه من قبول التاء، ما يستوي المنكر مؤنث يعني بل إذا قلت رجل مسلم مذكر تقول مسلم مذكر أنت تقول مسلمة يحدو لا يمتنع مؤنث ومقبول مجونة هذا هو إذن هذا تفرق قل جاء المسلمون ومنه قلوا تعالى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين هذه كلها هذه الجموع المذكرة عند المسلمين هذا ما نقول المصنف شبه بيني معناه أي إن هذين المفردين وما أشبههما يجمعان مذكرتين جمعان حقيقيين هل؟ وقال النور المبيع وشو السبيل سليم مشبهين ايه وشو قلك شبه بيني ما كنت شبه اللي ما تفرت بشهر ما يشبه مش لا تنسي هذا ما بتحصل الحصر تقول لك معنى شبه بيني أي كل مفرد توفر في شروط هذين في أحد هذين فهو يجمعوش مذكرتين ما شو تفرض معنى شو قلت تفرض معنى ما أشبهه صم ما أشبهه أتحلو مفواكم وصف بمذكر عاقل خالي التأنيث يلي اسم ببي أفعلي فعلان ولم ببي أفعلي فعلا ببي فعلان فعلا ولم ببي أفعلي فعلا ولا يمتنعون مذكره من قبول التأنيث ها إذن كله كذلك العالم عالم بمذكر عاقل خالي التأنيث من التخيب إلى آخر كل مفردات تشبه هذين قلنا الاسم الجامد له علم او الوصف المشتق له تشبه هذين في هذه الشروط الا واسم المذكر اسما حقيقيا هذا معنى قول صنف وارفع بالواو المضمر اذا ارفع جموع المذكر السالم بالواو وانصبها واشرها بالياء جموع اللي هي جموع حقيقيه اللي هي لهذه المفردين المسلم ان المسلمين والمسلمات ان المسلمين ان عفوا تفيد ونص مسلمين منصوبه بالياء لانه مكسر المسلمين ما قصد المسلمين هل فرق بين المسلمين ما قبل الياء هنا مكسوف وما قبل الياء هنا مفتوح ما دام فتح قد أولي والنون عم خلفها كما سيأتي النون ديال المثنى مكسور والنون ديال الجمع مفتوح لأن الكسر فتح قبل منها لما جد الكسر قبل منها جد بعدها فتح لما كسر فتح قبل منها فتنية جد كسر بعد منها ممكنش تكون بعدها بعد بين كسرة وكسرة أو بين فتحة وفتحة لا لما كانت قبلها الفتحة جاءت بعدها الكسرة لما جاءت بعدها قبلها الكسرة جاءت بعدها الفتحة جمهور كسر لما كان الياء مكسور ما قبلها جاءت الياء مفتوحة إن المسلمين قلوا بالياء يفقع صائمين الصائمين تم هذا جمهور كسر لحقات حال تسمية تسمية عن الشروط مفرد عن كيف تسمية عن الشروط وعنده ملحق كلا وكلتا واثنان هنا مش بكم الحقات المتسمة يعني التي لا تتوفر فيها الشروط يعني الجموع التي لا يعني ملحقات الشروط دي لا مش بكم وبه عشرون وبشبيدين وبه عشرون وبابه ألحق والهمة أي عشرون وبابه ألحق يجب الملكة السالمة علاش كان ملحق لأنه مش حقيقي علاش ما كانش حقيقي لأن شنو باب عشرين عشرون ثلاثون أربعون خمسون تسعون ستون إلى آخره شنو هذا؟ هذه ملحقة بالمفرد علاش؟ لأن عشرون ما عندهش مفرد لا مفرد لها حتى يكون متفرد في الشروط نقول لك يكون المفرد يكون إما اسم جامد عالم أو صفة إلى آب الشروط هنا هذه عشرون فين ما عندهش هذا ما يخص سميته عليها والأهلون كذلك أهلون جمع أهل أهل هذا اسم جنس أو اسم جمع هو اسم جنس لا أفضل أهلون هل أهل مفرد أهلون هل متفرد في الشروط وشو علم مش علم اسم جنس جامد جامد إنه مو علم الجامد لقص يكون عالم هذا ما هوش عالم ما هو مشتق إذا ما تمشي إذا كان وصف يكون مذكر عقل عالم وصف عالم مذكر هذا ما هو تشعر إذن وإذا كان أهلنا جمع أهل على غير قياس إنما هو ملحق فقط كذلك أراضون جمع أرض الأرض اسمه جنس

فإن النون تحذف. قاعدة أن المضاد إلى المدوي يحذف من الاسم. تقول مررت بصالح البلدة، بصالح البلدة، صالح كالصالحين. لما أضفنا الصالحين إلى البلدة حذفنا النون، ننتهي تريد عربة أو تنوينة مما تضيف ما تضيف حذف كطور سينا، أي أحذف النون نون المثنى والجمع من المضاف إذا أضيف إلى مضاف المثنى أو الجمع إذا أضيف إلى مضاف النون حذف الإضافة. إذا قلنا سنيه معنى عربي عربي متكلم تحذف النون الإضافة. وحيث قلنا قال الشاعر سنينه عرفنا أنه عربه عرب حين حركة ظاهرة على النون. ما لو كانت معرب بالياء النون قد تحذف إيش الإضافة. فهم المعنى؟ اللهم اجعلها سنين. ثم كان دعا على قرشة اللهم اجعلها سنيني ها وعوز ما أحذفش النون. لو كان لو كان عربه عرب شو ممكن يستلم لقد كسيني يوسف يحسن من إيش الإضافة. أي قال كسنيني يوسف ثم إيش ما اللهم اجعلها سنين كسنيني يوسف. فهم فهم جاء نفسين كسرين يوسف. تفضل من إيش إضافة قاعدة معروفة مثل ما كنت فهم كطور سيناء، يعني أن الاسم إذا أضيف المعدوم كان فيه التنوين أو النون تنوين كيف مفرد. قل غلام الرجل كنت عندك جاء غلام ورد بك جاء غلام هذا بدون إضافة تنوين. لما قلت جاء غلام الرجل بيمشي تنوين حتى الإضافة هذا المفرد. وكذلك تكثير أرنا الاسم الذي ما تكونش بآخر تنوين النون والمثنى والجمع. شنو غتقول؟ جاء رجلا البلدة فجاء رجلان. لما أضفنا الرجلين إلى البلدة قلنا جاء رجلا البلدة ولأبويه لكل لأبويه قول ما قلش ولأبوينه يمشي النون تحذف ليش الإضافة. ولأبويه القرآن ولأبويه وأبويه حذفت النون ليش الإضافة. فهمنا شنو؟ فالنون تحذف نون تثنية وجمع متصل تحذفان لأجل الإضافة. هذا هو أيضا هذا معنى قول المؤلف والسنون وأبوه مثل حين قد يرد الباب وهو عند قبل آي أي هذا الباب باب سنين قد يعرب إعراب حين في كونه يعرب الحركة الظاهرة على النون في الرفع والنصب والجر. واستشهد بهذا البيت بيت الشعر واستشهد أيضا بالحديث دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبان ما قالش سنيه سنين ولعبنا بنا شيبان وشيب. قال لك العبوبة من الشاب والشيب لنا مرضى المرض جمع أمرض أمرض ولك الشاب بقى صغير شيبة هو بقى صغير. أي سنين يعني تقول لك الزمان دي الزمان يدون في نجد نجد صعيبة. دعاني يقول سكري من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبان وشيب لنا مرضى لعبوا لي من وقت الشيب صافي تواطط مع الأرض وشي يقدر أن تشعجة وشيب لنا مرض يعني مثل كيف هو مرض يعني باقي في قوة الشبابية وفي عمره عندك كيشب علاش كيف قال يوما يشبه فيه الولدان. يقول لك الحالة الشديدة التي مرت عليه فيها في نجد يعني تقول لك دعني من نجد وليم نجد والنجد هم ملك حمولين في حرب يديروا كفاس وطلس هذا أصحاب الرياض. ولتسعنا أن هذا الإعراب أي إعراب سنين إعراب حين يضطرد عند قوم لولي قال قد يرد أنا وروده قليل وهنا قال لك وهو قد يضطرد عند قوم أي قد يضطرد إعراب سنين إعراب حين عند قوم فشو مش بيكونش قريب مضطرد يعني أو يضطرد في جمع الباب جميع الباب في جمع المفسر. قل شنو قال الشرح ما يضطرد في جميع في جمع الباب. نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. شكرا لنا فيما سبق قلنا تحصل أن في جمع المذكر السالم أن فيه أن في المفرد الذي يجمع على جمع المذكر السالم شروطا لا بد أن تتوفر وأن له وأن المصنف ذكر له مفردين. المفرد الأول عامر المفرد الثاني مذنب وعادة ما يعطي المؤلف رحمه الله في الأحكام من الأمثلة، يعطيك المثال ومنه تأخذ أنت الأحكام. فقوله عامر اسم جامد عالم لمذكر عاقل خال من تاء الثانية ومن التركيب. هذا معنى عامر. قال لك عامر لو أنت تأخذ منه شو تجبر عامر؟ عالم مذكر عاقل خال من تاء الثانية ومن التركيب. هذا هو المفرد الأول. إذا كل مفرد توفرت فيه هذه الشروط فإنه يجمع جمع مذكر سالم جمعا قياسيا. هذا معنى قول المصنف. وفابيون وغير الوصي سلم أمر فابيون وغير الوصي سلم جمع معنى جمع سلم جمع أي جمع سلم. معنى أن مفرد الذي توفرت فيه الشروط يعني يكون علما مذكر عاقل خالي من تحت من المستقيم يجمع جمع مذكر سالم جمعا قياسيا. اذا مش هذا البدايه ممكن ان عامر عامرا هذا تعطي هذا الاخر هذا تقول عالم في مذكر عاقل خالي من تحت من المستقيم كل مفرد في التوعيه الحلالي لو كتب مثلا مذكر سالم جمع قياسي. وجمع مذكر سالم شنو الاعراب ديالو هو طلع ورفع بالواو وغيره يعني انه يرفع الواو وينصب جروبه. جاء العامرون ورأيت العامرين ومرأت العامرين جاءت العمر العامرون فاعل مفعول الواو لأنه مذكر سالم. رأيت فعل فاعل العامرين مفعول به منصوب بالياء لأنه مذكر سالم. هذا هو. ومرأت العامرين مجرور بالباء مجرور بالياء لأنه مذكر سالم. إذا هذا الحكم ديالها مذكر سالم. لكن باش توصل مجرور بالكاء سالم خص يكون هذا المفرد هذا الشرط خص المفرد يكون علام لمذكر عاقل خالي من تاء الثانية. فقوله علام لمذكر في خصوص العلم أن حل زينب وهند لا تنعجم مؤنث لا تنعجم مذكر سالم عاقل عالم مذكر غير العاقل لاحق ايش عالم لفرس. اذا اسم لاحق عالم لفرس هذا ليس عالم مذكر سالم لانه عالم غير العاقل ممكن عاقل خالي من تاء الثانية ايش ترزق من طلحه وحمزه هو عالم لمذكر عاقل ولكنه ايش مختم بتاء الثانية طلحه عالم لمذكر عاقل ولا ولكن مش يخرج من تأثنين. فلا بد زيادة على أنه عالم المذكر أن يخلو من تأثنين. طلحة وحمزة هذا عالم المذكر ولكن ما خليش من تأثنين. ليه يقول عجم مذكر ها؟ قال المذكر عقل خالي من تأثنين وخالي من التخصيص. عبد الله هذا عالم المذكر عاقل خالي من تأثنين ولكن هو تركيب إضافي. تركيب إضافي كلا الكلام. وشذ قولهم إيش سيبويه هذا إيش هذا مركب تركيب مزجي سيبا ويه مزاجا حتى مزاجوا سيبا مع ويه وخلطهم واسموا به شخصا تقالوا سيبوه اسم عجم سيبا ويهون قلنا تسمى في الشيوح فرما تبقاش شوف هذا العرض. فإذا كان العالم مركب عاقل خلطه وهو مركب إما تركيب إضافي أو غير إضافي فلا يجمع عجم مركب. هذه هي القيود التي تشترط في المفرد الأول. قولك عامر قولك مذنب قوله مؤلف مذنب هذا مفرد ثاني المفرد قياسية. إذن فالجمع مذكر سالم له مفردان له مفرد له إيش مفردان مفرد أول في المعنى العام وهو اسم جامد عالم المذكر الآخر. المفرد الثاني وصف مذنب ما تأخذ من مذنب نجده وصفا لمذكر أو لا عاقل ها خالي من تاء الثانية ايش ليس على وزن افعل افعل افعلا ولا على فعلان فعلا لا يمتنع مذكره من التأنيث. اليس توتي وصفه المذكر والمؤنث يكون لها شروط. اذا بحثت هكذا تخرج واحد المعرفه مذنب خذ رجل مذنب نصفه لان الذي لا يعقل لا يوصف بذنب. فإذا المذنب صفة المذكر عاقل لأن الذنوب لا يؤخذ غير العقلاء. أنا أضبط في الإثبات العقلاء في العاقل هو المثاب والمذنب. إذا المذنب صفة المذكر عاقل خالي من تاء الثانية ما فيش مش مذنبة. إذا كان مذنبة إذا أختمت بالتاء صرف النقاشي صرح للجمع المتكسر خالي من ترك خالي لا ليس على ولي أفعال فعلاء حتى احتراز من أحمر حمراء، أحمر هذا وصف المذكر عاقل، ولكنه أفعل يأتي مذكره على وزن فعلا، يأتي مذكره على وزن مؤنثه على وزن فعلا، يعني خصنا يكون هذا وصف يقول مذكر عاقل ميكوشي على وزن أفعل فعلا، يعني ميكوشي مؤنثه فعلا أفعل فعلها، أو على وزن فعلان فعلا فعلان فعلا، على سكران سكران هذا وصف المذكر عاقل إلى آخره، كلكم عاقلة خالي متأثنة يس، ولكنه هو المؤنث هو فعل وزن فعل المؤنث ديره فعلا، سكران شنو هو مؤنث هو سكران، غضبان مؤنث هو غضبها، إذا كان آية شكرا لم يصح فيه المؤنث المتكسر، لكوش على أفعلي فعلا على أفعل الوصف، كوش على أفعل فعلا أو على فعلا فعلا، ولا يش ولا يستوي في وصفه المذكر والمؤنث، قل صبور وجرح، صبور وجرح احتراز من صبور وجرح، يعني ما أنا صبور، صبور هذا فعول صيغة يشتمل ايش فعل من فعل صيغة يوصف بها المذكر والمؤنث على حمسه، قل رجل صبور وامرأة صبور مثل امرأة صبورة نسح، ولك لي فرقة بالتأنيف يقول ولك لي فرقة فعولة صبولا فعلا أم فعلا، قاعدة عندنا أن هناك أوصف يستوي في وصفه المذكر ايش صبورا، إذا فعول هذه لا تدخل معنا في الأوصاف التي التي في المعنى المتكسر، لأنها يستوي في وصف بها المذكر والمؤنث، كذلك فعيل بمعنى مفعول كقتيل وشريح تقول امرأة قتيل، ولكن إذا كان معها موصوفها انجرت على موصوف المذكور بشكل ارتفع الوهم، قل امرأة قتيل امرأة جريح ومن فعيل كقتيل انتبع وصفه غريبا انت تمتنع كما سيحدث الملك تمتنع، إذا فهذه الأوصاف هذه محتضرة الأوصاف، وصف لمذكر عاقل هل وصف لمذكر احتراز الوصف هذه الوصف كحائض وطالق، هذه الأوصاف ما تصوش بها المذكر هذه خاصة المؤنث، ما تصدق الحائض هذه أوصاف المؤنث خاصة، يعني أن هذه الأوصاف لا يمكنها أن يصف بها المذكر، لأن تقول مثلا رجل قاض امرأة قاضية كذا مثل الأب توصف القضاء حتى هي امرأة قاضية، أما أرجل المظلم امرأة مظلمة يوصف بها منكم هنا يعني بالصفة، ولكن هناك صفات ذات ترى إلا على الإناث كحائض أو كشي رجل كحب أو طالق هذا، إذا هذه الصفات لا يمكنها أن تجمع عاجل أو مكسر وصف لمذكر، لأن مذنب تعطيك هذا مذنب هذا يريك لماذا النموذج تدخل منها كل كلها تقول ده وصف مذكر عاقل خالي من التأنيث إيش ليس على وزن أفعل فعلاء وعلى فعلاء فعلاء وإيش ولا يستوي في وصفه المذكر والمؤنث، ما يستويش في وصفه المذكر، بل إذا أردت أن تأتي المؤنث تأتي إيش بعلامة التأنيث بعلامة التأنيث، هذا هو إذا هذه الشروط تقول لك تشترط إيش في المفردات التي تسمعها المتكسر، إذا إذا فإذا وجدتها المفردات بهذا الشكل هذا فاعلم أنها أن المتكسر هنا بهذه المفردات هو جمع حقيقي وقياسي، جمع حقيقي وقياسي والقياس القياس النحوي، وهناك ملحقات الثانية لم تتوفر في هذه الشروط، ملحقات التي ذكرها مسبقا وبه وشبهانها ذي المعنى ذين قالت عامل المذنب وشبه المعنى شبهين اي ما اشبههما ذين شنو ذين هذين شنو عامل المذنب وما اشبههما، يعني يعطيك نموذج قيس على زيد وعمر وبكر وخالد كلهم يجمعون كسر خالدون جعفرون محمدون كلها جموع لأنها إلى آخره، فهمت؟ ثم لما أتكلم عن المفرد التي تجمع جمع المتكسر جمعا قياسيا لأنها توفر في الشروط قال وعشون وبابه ألحق، وعشون وبابه ألحق به أي بهذا الجمع الذي نحن غير فقط نشير لأنها تقدم الشيء، معنى عشون وبابه أي كل هذه الجموع هذه الأعداد التي جمع جمع المتكسر ولكن ليس فيها قيد، الآن شوفوا عشرون جمع يدل على عشرات وعشرات وعشرات، ها مثلا عشرة عشرون إيه؟ لكن عشرون نشوفه وش عندنا شوفه ولا ما نشوفه ما عشرون عشر كين شيء عشرون لا ما يصح ما في يعني محمدون قل فيه جمع محمدين محمد يمكن لك تجرده حل ثنية فالحل تجرده مثلا ومحمدون ومحمدون ومحمد عشرون ما يصح ما عنده فرق. إذن هذا لا مفرد له من لفظه. فهو هذه الأعداد كلها 30 40 90 كلها لا يش لا مفرد لها من لفظها. فلذلك ألحقت بجمع متسلم ولم تكن جمع متسلم الحقيقي ملحق وغير قياسي. لما أنا شنو هو لو 20 هي 93 و40 إلى آخره تتكمل الأعداد كلها والحق هذا لو 20. والأهلون كذلك أهلون جمع أهل هذا اسم هذا جمع أهل لأن أهلا ما هو أهل ما هو ما هو يعني هو اسم جنس أهل ما هو وصف ما هو علم ما هو وصف شروط التصنيفات ما يكون علم من ترعاته إلى آخره هو وصف المعنى الشيء اللي يكون أهل ما هو تشعر منه اسم جنس يطلق على الخرابة على أفراد الخرابة أهل فلان أهله فمفرده أهل فهذا أيضا متوفر في الشروط. قد يكون أهلا متوفر الشروط قد يكون وصفا قلت فلان أهل لكذا معنى أهل أي مستحق لكذا نعم إذاك تكون متوفر الشروط أهل أهل يعني فيها معنى اشتقاق معنى وصفية مش تقول أهله قرابته لا فلان أهل لكذا معنى أهل لكذا أي متأهل يعني تتأود مشتق في معنى متأهل لكذا فيصح إذا أن نجمع هذا المتصل باعتبار أن فيها رائحة اشتقاق رائحة وصفية قل هؤلاء فلان وفلان وفلان أهلون لذلك أي متأهلون لهذه للمرتبة العلمية التي مثلا أو لهذه الشهادة التي يدوها أو كذا مش حال الشهادة اليوم ها يعطاها وهو غير أهل لها غير متأهل لها الشهادة تحمل الإنسان ولا تحمله ولا تحمله مع هذا أيضا أهلون طبعا نستطيع الشروط ولكن إذا قلنا بهذا الاعتبار إذا قلنا أهل فلان أهله وقرابته غير متوفر الشروط إن أهل أهل ليست إيش بوصف ولا وكذا إنما اسم جنس لكن إذا قلنا إن فلان أهل لكذا أصبح فيها معنى الوصف ومعنى الاشتقاق أي متأهل ومستحق لكذا قولوا من المفرد من الجموع التي تلحقه بجمع متكسر قولوا وهو اسم جمع لا مفرد له من لفظه لأن يعني أسماء الجموع هي التي لا مفرد لها من لفظها كقوم ونساء قوم قوم جمع اسم جمع ماشي جمع لا مفرد له من لفظه عنده شو مفرد ما عندهش شنو مفرد له من لفظه رجل إن قوم لأن القوم يطلقوا على تطلق على رجل يطلقوش على النساء قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء قابل الله تعالى أن تقابل قابل القوم باش بالنساء باعتبار أن القوم جماعة خاصة والنساء جماعة خاصة لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون لو كان القوم يكتفى بها عن جمع الناس الذكور لا قال صافي فيه لكن أطلق القوم على الرجال ولست أو ما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حسن أم نساء يقول الشاعر قابل بين القوم وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حسن أم نساء هذا يعيب فيهم أنا قالت ما أعرفش أنا هذا آل حسن وش هم رجال لا العين وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حسن أم نساء يعني ما يعني باقي مش كثير ما أعرفش مش وش هم رجال على كل حال فالقوم هذا اسمه جمع لا مفرد له من لفظه وكذلك أولو شنو مفرد له من لفظ أولو من معناه دابا القومان شنو مفرد له المفرد معناها هو رجل ولكن شنو مفرد أولو من معناه ذو أولو فلان أولو علم أي أصحاب علم ها أولو قال لك يؤتى بالواو بين اللام والهمزة للفرق بينها وبين إلي في الجمع إذا قلت بين أولي بين أول العلم اشتهر بين أول العلم إذا ما لقاش هو ما تعرفش واش إلي ولا أول شوف هذا قلت لك خدام قلت له شي لو كتحمل هذيك زائدة فقط أولو ها يا أولي كاين في القرآن يا أولي يا أولي باش تعرف مش إذا كانت مشكلة باش تعرف إذا كتغير الهمزة واللام لي ما تعرفش واش إلا ولا أشوفي واش إلا ولا أول فحملت عليها المرفوعة حتى نصب جبكته هذا النصب جره أولي، ولكن مثل الواو كي وقع فيها البس مع إيلي حالة نصب جر، ولكن في حالة الرفع قال لك حملت حالة الرفع على حالة نصب جر. إذا هذا أولو، فأولو اسم جمع لا مفرد له منصبين، وإنما له مفرد معناه هو ذو، وذو بمعنى صاحب، ذو التي معنى صاحب. تقدمنا أن ذو بمعنى صاحب من أسماء إيش؟ ستة. مثل شيء ذو الطائية، تقدمنا ذو الطائية، شنو ذو الطائية؟ هو الذي ملحقات بجمع المنكسر. معلش كنت ملحقة؟ لأنها ما عندهش مفرد. لكن قول المنكسر الذي يخصك عنده مفرد، والمفرد يخضع لهذه الشروط القديمة، إما يكون عالم لمذكر عاقل أو صفة مذكر عاقل. فإذا ما وجد أن هذا ما عندهش مفرد، وإنما هو اسمه جمع لا مفرد له، يعني اسمه جمع لا مفرد له منفرد، كقوم وراه وأولو يقول لك اسم الجمعة أولو، نعم، ونساء، يعني النساء لا مفرد معناه هو امرأة، ما شوف المفرد إيش قلنا؟ أولو، أولو معنى أولو معنى صاحب، معنى أصحاب، هي اسم جمع أولو. ثم قال لك وعالمنا، ياك شنو عالمنا؟ جمع عالم، العالم هو كل ما سوى الله تعالى. ها؟ قيل إن العالم هو كل ما سوى الله، سواء كان عاقلا أو غير عاقل. ثم الجمع آتينا به إيش؟ للعقلاء. قد يكون الجمع هو أخص من المفرد، وهذه مشكلة عندهم، إشكال. الجمع لا بد أن يكون أقل من مفرده، قال لك الجمع لا ينبغي أن يكون أخص من مفرده ولا مساوي له، بل يجب أن يكون أعم من مفرده، لأن الجمع يكون زيد عن مفرده، أعم من مفرده. لا بد، كيفش هذا؟ إشكال، كيفش هذا عالم وكل ما سوى الله تعالى من الجمادات من كذا ومن كذا، والعالم يقول لك خاص بالعقلاء؟ قال لك لا، الصواب أن العالمين هو جمع عالم من باب التغليب، غلبنا فيه أصناف العقلاء على غير العقلاء وكل العالمين. علاش نقول العالم؟ لأنه يعلم من هذا العالم، يعلم وجود الله تعالى من هذا العالم المحدث الذي أحدث بإتقان وبحكمة وبمنتهى الصنع وبمنتهى الإتقان وإتقان الصنعة، يدل على وجود من أحدثه وأوجده. فعالم أنا، ففيه علم، خذ منه العلم، العلم بوجود من أوجد هذا العالم. في كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد، كل شيء في عالمك يحمل واحد العلامة في ذاته على وجود من أوجده. ضرورة أن الفعل لا يمكن أن يوجد بدون فعل، قاعدة معروفة حتى عند جبال العقلاء، حتى عند الحيوانات، غريزة طبيعية قلت عند الحيوانات، تقول لك شيء واحد كما تدركه أحسن من إدراكه، يعني تدرك تدرك أن كل شيء كل فعل. وإذا الدبل لما كيشف شيء قال لك هو الصواب أنه أعم من عالم، لأن العالم هو يمكن باعتبار أن هذه الأصناف التي تجمع، إذا قلنا عالم يطلق على عالم الجن وعالم الإنس وعالم الحيوانات، كلها عوالم، هذه كلها عالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الحشرات، فتقول عالم تغلب أصناف العقلاء على غير العقلاء. هذا يكون إذا الجمع هنا أعم من المفرد باعتبار التنوع، باعتبار هذه الأصناف، جل هذه الأصناف التي جمعتها. هذا قال لك العالم، قل وعالمنا عليون. إذا عالم، هناك من قال بأن عالم فيه رائحة وصفه، فيه رائحة العلم، عالم أي متصف بالعلمية، كقالب وخاتم. قالب اسم لما يقلب به شيء من حالة إلى حالة، قالب الشيء التي تحول وتقلب من كذا إلى كذا، توضع في قوالبها، كذلك الخاتم الذي يختم به، ففيها رائحة وصفة، يكون إذن جمع حقيقين على هذا، هذا كذا قال مثلا، نعم على هذا. إذا قلنا إن فيه رائحة وصفة كأهل وعلمنا عليون، عليون كذلك أيضا، هذا في الأصل هو في الأصل جمع عليين، كسكيت عليين، علي سكيت فعيل، علي علي اللام فيه الحروف، كل حرف مرتبط حرفان، الياء المشددة فيها حرفان، علي سكيت. إذا في الأصل هو جمع علي، قيل إنه اسم ملك وقيل اسم محل كتاب الأبرار، محل كتاب الأبرار اليوم. فهو حينما سمي به الآن كان في الأصل جمع، ولكن سمي به الآن استصحبت معه، استصحبنا تلك الجمعية الأصلية في الأصل. هذا الاستصحاب، هذا في نحوكين الاستصحاب قيمة في الأصول. قلنا الاستصحاب في الأصول، شنو الاستصحاب في الأصول؟ إيه نعربه إعراب شبه متكسرين. علاش؟ استصحابا لأصله، لأصل جمعيته. لما كان جمعين استصحابنا في الحال، استصحابنا حالة جمعيته الأصلية في حالة اسميته، قلوب وفضلوا وصبر فضلية. هؤلاء عليون، هؤلاء الفعليين إلى آخره وهكذا. هذا أصبح الآن عالم. ولكن حينما ولكن حال جل قال أمثلة كقنصرين، كقنصرين فيها لغات، قد فيها خمسة لغات في هذا العالم الذي يسمى المتكسر ويسمى به المتكسر ويسمى به، يعني جمع المتكسر الذي يسمى به في شيخ خمسة لغات. هذه اللغة هذه هي لغة إعراب المتكسر ولغة أخرى ينصب على النون بالتنوين أو بدون تنوين، لكن أو يعرب إعراب هارون أو إعراب حين، يعني بالذات شيء أربعة شيء أربعة شيء أربعة لغات أخرى. الشيء اللي عندنا هو هذا، يقولوا أعلمنا علمونا وأرضنا شذا. أرضنا جمع أرض، يكون نتكلم عليه شذا والسنون. أرض هذا اسم جمع، هذا اسم جنس أرض، إيش كأهل، ولكن اسم الجنس ليس عالم المذكر، فهو إذا شد يجمع على شد أرض شد، لأن وصفه ليس وصفا للمذكر ولا أي شيء، واسم جنس شد. ما لا شد أي كونها شدت عن الاستعمال، يكون فيها مخالفات كثيرة، يكون فيها تكسير، كسرت أرض قلنا أراضون، لأن جمع مذكر سالم على جمع مذكر سالم مش إن هي السبب أن أن أن يسلم فيه بناء مفرده. هتقول محمد جمع محمدون، الصيغة المفرد بقى هي ما تغيرتش لا حركة ولا حرف، شنو نزلنا على مثل جمع ون، أما صيغة المفرد فلم تتغير في في في في فلم تتغير في الجمع جمع مذكر سالم. مفهوم هذا؟ هذا جمع الكسم. إذن فأرضون شاذة من حيث أنها ليست أن مفردها لا تفرق الشروط، وأيضا كسرت. ما لا كسرت أي غيرت بناء، غير فيها بناء المفرد في الجمعي، يعني الكسم مش أنه أن لا تتغير فيه بناء مفرده، وذلك سمية سالمة لسلامة بينهم. وليش نقول مكسر؟ لأن الجمع، لأن جمع التكسير، ليش نقول جمع التكسير؟ لأن البناء دي المفرد يتغير فاش حال تقول رجل، اجمع رجل رجال، ورجل رجل بضم فتح الراء وضم الجيم. أنا ما جينا رجال، رجال كسرنا الراء فتحنا الجيم وزدنا ألف، أعتقد اللي حصلت لك اسم جمع تكسير هند هنود. هذا معنى، هذا معنى المتكسر مش متكسر تغيير، لأن صيغة مفرد تتغير في الجمع. فهم هذا؟ أظن واضح هيك. هذا معنى وأرض وشد. والسنون وبابه، معنى السنون باب سنين جمع سنة، شو باب سنين؟ باب عشرين تقدم، باب سنين هذه شنو معناها؟ كل مفرد ايش؟ مفرد سنة، كل مفرد حذفت لامه وعوض منها هاء التانيث، كل اسم تؤاتيين حذفت لامه وعوض منها هاء التانيث ولم يكسر. هذه قلت كل اسم ايش؟ ثلاثي ايش حذفت لامه وعوض منها هاء التانيث ولم يكسر. حال ايش اسم دب سنه اصلها سنه، سنه حذف منها وعوض منها هاء التانيث يكون سنه، سنه يد ها. هذه اذا اسم ثلاثي حذف منها الهاء حمئه ايش مئين سنة سنين سنين جملة. اسم ثلاثي حذف منه اللام أو ضمنها الثالث ولم يكسر. تقول اسم ثلاثي حذف منه اللام احترازا من عدة واثبة، هذه ماذا حذف منها اللام الحلف من هلفة وعد أصلها وعد وهو وعد ها أو وعد إيش حذفت الواو وإيش وعوض معنا نقول عيدة عوض معنا لكن اسمه اسمه الثلاثي وعوض منه الهاء احترازا من اسم الثلاثي الذي حذف منه